لا تدخل على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب وهو يذكر الحجرة مساكن ثمود قال ثاني ابن عبد الله إن عبد الله ابن عمر قال مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم، ثم زجر فأسرع حتى خلفنا. وزجر أي زجر ناقته، فحذف ذكر الناقة للعلم، والعرب تحذف الشيء إذا كان معلوما. ومعنى الحديث ساقها سوقا كثيرا حتى خلفها أي جاوز المساكن. حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا شعيب ابن إسحاق قال أخبرنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله ابن عمر أخبره أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجينة، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجينة، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني عبيد الله بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال فاستقوا من بئارها واعتجنوا به. وهذا الحديث فيه تنبيه لمسائل مهمة. أولا النهي عن استعمال مياه بئار الحجر، نعم، إلا بئر الناقة. ثانيا لو عجن منه عجينا لم يأكل بل يعلفه الدواب كما جاء الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة. ومنها من الفوائد أنه يجوز علف الدابة طعاما مع منع الآدمي من أكله في مثل هذه الحاجة. ومنها مجانبة آثار الظالمين والبعد عنهم، وإذا كانوا هم معذبين نهينا عن دخول أماكنهم فما بالك بالظالمين الأحياء، يبتعد عنهم الإنسان ما وجد لذلك سبيلا إلا ناصحا أو آمرا بالمعروف أو ناهيا عن المنكر. باب فضل الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال وكالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. إذن هذا فيه أجر عظيم وثواب كبير وعمل مستمر. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديري قال سمعت أبا الغيث يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار مالك بالسبابة والوسطى. إذا هذا كاف اليتيم اللي هو قريب له أو ليس قريب له له منزلة عظيمة في الدنيا عند الله تعالى، وله مكانة جليلة في الجنة يوم القيامة. والسعيد من استثمر أوقاته في طاعات ربه. باب فضل بناء المساجد. حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني يذكر أنه سمع عثمان بن عفان عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم قد أكثرتم،